وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن مخنثاً كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. وفيها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه.